بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رحم الله من قال، رحم الله عبدا لزما، رحم الله عبدا لزم الحضر واقتفى الأثر، ولزم الجادة الواضحة، وعدل عن البدعة الفاضحة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين ومن غشها أن يبتدع البدعة بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها. وقد تقدم ما يؤيد هذا الحديث. الآن الشريط الخامس من الكبائر للذهبي رحمه الله، الشريط الخامس. وقال عبد الله بن عمرو: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركر، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها، وفي الباب أحاديث كثيرة يأتي بعضها في باب الظلم. هذا شل جهد، وسرق واحد العباءة قبل تقسم الغنيمة ومات. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فصعيب القضية، وفتش الحوايج لقى واحد العباءة، يعني اختارها مزيانة قبل تقسم الغنيمة. وهذه تجي الأحاديث أخرى بعد هذا في باب الظلم. والظلم ثلاثة أقسام على ما قال هنا ذهبي، وهذه نجي واحد القسم أخر وهو أخطر. على ثلاثة أقسام، أحدها أكل المال بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل وبالطرق المشروعة، وثانيها ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح، يعني واحد الظلم بالأكل أموال المال ديالهم، واحد الظلم ضربهم، وثالثها ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف. هذا كله تتعلق ببني آدم. وهناك ظلم أعظم وأخطر، وهو أن تظلم الله تبارك وتعالى في ربوبيته وإلهيته. ومن أكبر الظلم أن اجعل الله ندا وهو خلقك، وهو ما تتخبط فيه البشرية الآن إلا من رحم الله. لأن هذا الظلم كله، هذه أنواع الظلم كلها ترجى المغفرة له، إلا الظلم لله تبارك وتعالى فلا ترجى المغفرة ولا ترجى الجنة ولا يرجى الخروج من النار إلا إذا تاب قبل أن يموت بشروطها. عاد وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى، يعني في موسم الحج، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يمكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. الله تعالى حرم الأعراض من أثناء الدماء والأموال، لا واحد ما يوصل المال ديال الإنسان ولا يقتله ولا المال دياله ولا عرض دياله، كل يحترم نفسه ويحترم الغير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ما يقبلش الله الصلاة بدون طهور. الطهور يشمل ثلاثة أنواع: إما الغسل وإما الوضوء وإما التيمم. فمن صلى بجنابة وهو يقدر على الاغتسال فلا صلاة له، كما يفعل في الأطلس الكبير مع ناحية التنفيذ من ناحية السخمان وغير الشيء كيتمم الجنابة. ومن صلى ومن عجز عن الاغتسال انتقل إلى التيمم ولا ينوب الوضوء عن التيمم. ومن عجز بعدم وجود الماء أو عدم الاستعمال أو عدم القدرة على استعمال الوضوء ينتقل إلى التيمم. التيمم بالكيفية التي قلتها لكم هنا، أن يكون التيمم بالتراب كما قال ابن عباس تراب الحرب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا وتربتها لنا طهورا. وأحمد بن حنبل الشافعي وبعض الشباب الآن صاروا يشكي ويقول كما بالحيط، إيش أنتم وصلتوا الضربة ديال ابن عباس ولا ديال أحمد بن حنبل ولا الشافعي؟ تبدأ تفتيو. فاللي بغى يدير شي مصيبة يديها على راسه ما يفتيش الناس. ما كاينش ضرورة. الحيط اللي هو ديال التراب حال المدينة قديم خبشو ويطيح فيه يصلي هكاك. صلي تخبش الحيط حتى إلا ما كان تخبش الحيط ديال التراب يذهب يخرج منه الغبراء عاد تيمم. سجن سجن راه لا سميتو السيلونات اللي هي أصعب شيء المخازن فيها الماء. ما كاين شيء. وإذا لم يجد الإنسان الماء ولا تراب إلا بحال هكا يصلي هكذا. يصلي بلا تيمم بلا شيء. إذا وضع في السيلون ما فيش الماء كلها سيما وكلها سميتو يصلي هكذا. هي الأولى. وكذلك نعاودها تحضر الشباب من هذه الزقة هذه فبيدور وجود القول ديال الشيخ الألباني حفظه الله على أنه لا يقدر الإنسان بعد الركوع، بيدور وجوهها بين الإخوان ويخليو القول ديال الشيخ ابن باز وما قرا وشال وما عندهمش القدرة باش يجيو شكون اللي هو صحيح وبدا يروجو فردوا على ابن باز. هذه فضيحة. تلاميذ الدراري يردوا على ابن باز، راه الرد هذا ملي كتنشروا الأشرطة وتنشروا تقولوا للناس سدوا يديكم بعد الركوع راه وليتوا العلماء كبار. حذاري من هذا الانجرافات. قرأوا بعد قول الشيخ الإسلام قول ديال الألبة ديال الشيخ ابن باز وتشوفوا الفرق اللي بيناتهم. اللي يبغى يدير شي حاجة ديال راسه، أما الحاجة اللي فيها خلاف ما بين العلماء وكذا ها كاين شي حاجة باش يرشح واحد المسألة اللي سميتها. قلت عنك ذلك مجموعة الرسائل راه وين تخصي شوفوه الشباب؟ راه فيه وتشوف الأدلة يعني واضحة ومتينة أكثر من الأدلة الشيخ الألباني حفظهم الله جميعا بجوج الله يحفظهم ويحفظهم ويحفظهم. لكن باش بدأ نروجو إذا نحن أعلم من ابن باز باش نضغطوا عليه. لا بس يرح داور عليه تشوف. وكل حرام لا يقبل الله منه صدقة، ماشي بالغلول، ماشي بالغلول يعني سرقات الغنيمة قبل أن تقسم. كل ما الحرام لا يقبل الله منه صدقة ولا عافية. كالإنسان يقترف أموال الناس ويظلم عباد الله ويأكل العمال ويظلم الربا والخلا يمشي يبني جامع. جاب الله الناس الجامع وما هو ما عنده شيء. والله الناس جاب اليوم الله الجامع. ولكم كتشوفوا سبحان الله يعني اغلب المساجد كاين المؤمنين اغلب المساجد كل ابنها الماء يعود دمشق اشترك كاع اغلب المساجد اللي هما ابنوها المحسنين زعما. كاين الناس المؤمنين المخلصين وكاين اللي عندهم غير مال الحرام غير مصيبه كاين، ومع ذلك فهم مشركون لا يعرفون التوحيد، يعرفون لا الدر ولا باب ولا سراج ديال التوحيد نهائيا. وقال زيد بن خالد الجهني ان رجلا غل في غزوه خيبر يعني سرق الغنيمه، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه من الصلاه عليه، قال ان صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا ما يساوي درهمين، خرجه ابو داود والنسائي. مشكله ننتقل الى الكبيره العشرون. ابا الكبيره العشرين، الظلم باخذ اموال الناس بالباطل، ولا تقولوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. قال الله تعالى ولا تقولوا اموالكم بينكم، لان المال ديال الخبز هو اليد، ولا تقولوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام، تعطيوا الرشاوي للحكام وتحرفوهم عن الحق باش ينصروا الظلم ويزيدوا يظلموا المظلومين وينصروا الظالمين. ارواح ديال الناس كتمشي هباء منثورا، لسان تمشي هباء منثورا. وقال تعالى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق، ويظلمون ويتعدون في الارض بغير الحق، اولئك لهم عذاب اليم. اولئك لهم عذاب اليم. وقال تعالى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. لكن هنا الظلم يتطرق اكثر الى الشرك، الذين ليس لهم ولي ولا نصير هم المشركون. اما المعاصي دون الشرك فصاحبه ينتظر رحمة الله ولو دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وش معنى ظلمات؟ اللي قاعد تكون في المحشر ظلمات، ظلمات عليه هو على الظالم، الظلم للصراط، ويشوفوا الناس عندهم ضوء يقول انظرونا نقتبس من نوركم، قال ارجعوا، قال ارجعوا وراءكم تلتمسوا نورا. ارجعوا للدنيا راه تما كيتعمر البدري ديال الاخيره، راه من هنا تيعمروا الناس. كل واحد تيسرج دابا واحد ناعس وبغى يلقى النور يوم القيامه. وقال من ظلم شبرا من الارض، يعني عبر بشبر ويشمله اقل من شبر، من ظلم شبرا من الارض طوقه الى سبع اراضين يوم القيامه. على الغلط ديال الاراضي كلها كله بحال شي هزه يوم القيامه، هي هزه على ظهر يوم القيامه. وقال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى لا يظلم احدا، وإذا كان لا يظلم أحدا فلا ترجو أن تضيع الحقوق، حقوق الناس يوم القيامة أبدا ما يمكنش تضيع. قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وفي الحديث وديوان لا يترك الله منه شيئا، قلنا الدواوين ثلاثة، ديوان لا يترك منه الله لا يغفر منه شيئا، ديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد. لا بالداخل يعني اقل شيء خلص. وديوان لا يبرئ له به ايما بينك وبين الله، وديوان لا يغفره الله وهو الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام نص الغني يظلمون، الظلم نوع عفر، يعني كيس لك الانسان وعندك باش تخلص وبدأت تسوف فيه وبدأت تلوى فيه وسميته هذا ظلم. تشوفوا الناس في البوادي وهنا والخدامة يخدم يقولوا تم هرسوا هرسوا يقول ما بعت والو، هو عنده باش يخلص والخدامة مساكن ما عنده ما يأكل، هذا ظلم. مثل الغنية ظلمون، يعني يكون عندك باش تخلص الدين ديالك وتخبى على الفلوس وبدا تقول الناس مازال ما عندي شيء، هذا ظلم. كان واحد الحادي واحد سميته ولو ضعيف اعطوا الاجير اجره قبل ان يجب تعارفهم، هو الحديث فيه ما فيه، ولكن منين يكمل اعطيه في غرض ديالك يكمل لي الزهر يكمل الشغل حبيت يغرس يلو. واحد هذه الايام مسكين واحد من الاخوان في الصحراء من تغبل جا حفر الواحد البير شي تسلا كلا ليش معين الزهر مشى للقايد والو شافي فين يبان الدرويش اللي تيحفر البير معاه عند القايد مع الغني اللي تيحفر فين يبان مسكين 70,000 مشى لازم عندي هنا قبل العيد مشى لولاده اللي رب تريد 70,000 ريال بشكل القيادة سيف قيد وسيف شوف القيادة في ديري لقت النصارى نحطم هنا ولا حص صافي هذه وصف القيد سعدي سير قيد ديال القيادة. ومن أكبر الظلم كذلك اليمين الفاجرة على حق عليه، يعني تحلف عمدا على ظلم يتسلف الحق وتحلف بأنه ما يتسلفش ولو تدير حيلة شي حيلة تعودها قال شي واحد تسلف فلوس لواحد ونكره قال له تحلف ومشى دار واحد القصبة شي عصا وشاف فيها الفلوس من الداخل من يبغى يحلف قال له شد هاد العصا حتى تحلف يلا وحلف له بأن عطيتك الفلوس اللي كتسلو ليك وحلف وشد العصا ديالك اللي هو الصدقة هذا حيلة حيلة اليهود. وفي عاود واحد الخرافة في الصحراء خمس مسلكات من زمن الشمال اللي كذب اللي حلف على الكذب تاخذ منين وقعت هذه ديال هذه مثلا ما لقاش مثل ما تهز ها هو عطاها ها هو سميتو ولكن كلام فاضي. مهم ان الحيال لا يجوز عددها من الحيل الفاجره اليمين الفاجره وهي اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار وما عندهاش الكفاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار. قيل يا رسول الله وين كان شان يسيرا؟ لما وخى غير قليل؟ قال له ولو عب الارك. وان كان قضيبا من اراكين رواه مسلم. عطاء هذا تحمي في هذا القلم الرصاص فيه جوج سبعه ولا ثلاثه الا جعلتني فيه وحلف في راسك. شفت النار. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملنا على عمله فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه رواه مسلم. قالك النبي صلى الله عليه وسلم من استعملنا شي وظيفه لا يمشي يجمع الزكوات لا شي على كل حال ويكتم لينا غير مخيط ليبرا فما فوقه كان غلولا رفح السرقة في الغنيمة يأتي به يوم القيامة رواه مسلم. يوم القيامة يبينوه يفتح الله تعالى أمام البشر يوم القيامة. وشكر الناس اللي ياكلوا الملايين. كان عقيوة طريقة التصوب 4 شهور ما يبقى فيها جاء اثر الكل الزفت نهائيا كل شيء مشى. وقال أبلما إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نار. ذيك العباية اللي سرقها شعلت عليهم نار. فقال رجل فجاء بشراك كان أخذه المتصيب والمقاسيم. واسمع واحدة تسميته عنده واحد الخويط ديال الصرد هذا عجب له الزيت ديال النعال وجا قال له رسول الله هذه راه الزيت قبل تقسيم. فقال شراك من نار. شراك من نار زعما كل ما رديتي. وقال رجل يا رسول الله إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرين أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. قال لا اجتهد. قتلت يعني مت في شيء صابرا محتسبا لله مقبلا غير مدبر وما هربت شيء أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. إلا الدين إلا حقوق الناس لا ترجو مغفرتها إلا أن تستحلها من صاحبها أو تدفع فيه الحسنة يوم القيامة. ماشي قال لي ما بليت لشي وحدي. إيوا إذا بغيت الله يعطي لهذا كاحد القصر يسمح لك. أنا وصلت لديك الدرجة تاع نتاع. نصلح لك جاء عند الله حتى يدافع عليك ويقول لآخر اسمح له. كلمات لله لي واحد سمح له راه فيها شيء. مش كاين اللي يقول الله لا ما يمكن شيء يستعمل الله هذه أبدا. لا تسنى غير لما عباد الله يوم القيامة يخلص ليهم الله تعالى وصير ترجم هي هذا هي هذا إلا الدين رواه مسلم. معنى حقوق الناس ما يغفرها لا حس ولا جهاز ولا بكى ولا تراوح ولا تهجد ولا شيء ابدا ولا فريض ولا النوافل. اذا الانسان يضرب حزيمه الكرشو راه اللي داس عليه كرشو راه في حراها اللي كبرت له الكرشو هي اللي كتدير جهنم. الله يرحم السلسل اللي تقول يفيني الشنالي اللي يرفي كودي سلسل. يعني يا ابن الانسان سنيح لي ياكل طفله لما كتكل شيء مصيبة ولا يدوز عليك كرشك. ما يدوز عليك كرشك يقل للقى. وقال صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ناس يتخوضون في المال ديال الله في ديهم بغير حق خذوا من طريق مشروعة ومن عز زكوات ديال ومن عز صلاة الرحيم ومن عكدة معناه لقطرة جهنم. رواه البخاري. لأن هذا المال اللي في دينا راه فيها حقنا وفيها أولادنا وفيها زواجنا وفيها جيران وفيها صلاة الرحيم وفيها الحقوق ديال المساكين وفيها كما كنديروا في الذبيحة ديال العيد بعيد بحي خشية في كل لازم لا صدقة ولا شيء. شو من سنة هذه؟ مين جات سنة هذه ولا فرض ولا شيء؟ كان واحد هنا في الكنيسة سيد بحث وخشية في كل لازم مش يقال لك الزول الرحم شو تحرمية سيد بحث ويديرها في كل لازم يلا مش منزور اصحابنا ونزور اهل ديالنا. يمشي عند العباد عنده يمشي عند الاخر عباد عنده يمشي ثلاث ايام ولا اربع ايام قبل الناس هذه يزيح الثلاجة. واش الأضحية اللي ما تصدق منها هذه أضحية؟ هذه فضيحة ما عندك لا ثواب ولا شيء. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم النبت من سحته. اللحم النبت بالحرام لا يدخل الجنة، النار أولى به. وقال عبد الواحد بن زياد عن أسلم الكوفي عن مرة الهمداني عن زيد بن أرقم. هذا حديث ما عادش نقوله ضعيف من قزوة حسن، ولكن في المعنى ديال هذا اللي قرينا فيه لا يدخل الجنة حسد، لا يدخل الجنة جسد غذية بحرام. السند ضعيف والمعنى يقويه ما قبله. ويدخل في هذا الباب المكاس هالقبيحة صحاب السمك، المكاس صحاب السمك ديال الاسواق ولا ديال الحواف ولا ديال الشارع، الناس اللي يعطيهم ديال درهم درهمين درهم وعاد بالحيتو دا يفرق ذريقة لذوك المساكن اللي تيبيعو او في باب السوق. جاجة يا عباد الله يصنف عليها بنات ما شي فضيحة دلة هذه مصيبة، يعني جاجة يخلص عليها بنات والله لا فضيحة. اذا المعنى اين جاب سبحان الله، واللي خدام في الاخمر غير خدام، هما مولوزين هو اللي من عزة فيه. لا معنى إلا تخلي سنة واحد الحمامة يبيع يمكن يخلص عليها في الشمس حمامة ما حلوة والبيبية يا لعن الله المكاسي. هذا الباب المكاس هو قاطع الطريق والسارق والبطال والخائن والزغلي، أما كل ما سمعت الزغلي هو الغشاش، والزغلي هو الغشاش. ومن استعار شان فسح ذاه يوات اللف لي شيء سلف عن شيء واحد شيء حاجة وقل له ما عطتيني شيء ما سلفتي لي شيء. ومن بطف في الوزن والكيل اللي كيغش في الميزان وتيغش في العبار، يعني كان بعض القزارة عندهم ده في الميزان القديم مول كفات يضرب الميزان باللحمة يهبط يشتق في الإطلاق ورا عارف ما وزن شيء. وكاين اللي كيدير الزونة صغيرة في الميزان في الكفة، وكاين اللي كيدير هذاك ديك المغناطيس ديك الهندة كيديرها في الميزان الكبير هذا 10 الجرام كتدي 10 كيلو. وشريت انا عند واحد زرع يمكن نسى هو تيشري عند الناس عطاني 50 كيلو لقيت فيه 60 كيلو. انسى هو انسى ها اعطاني بالميزان عاش من غلط درناها ب 50. مازال ما ريقلو شاي يعني ما لقى كي يقلع الدنيا اللي حدا. على كل حال ما نعرف ولا نسى ولا عطاني 50 كيلو مشيت على مول الميزان مول الطاحونة لقى فيه 60. ولكن مرات اخرى عاود تنتيخ نقص تنتي عنده حاس بي اللي انه تيعطيني فريد تيخلط 3 انواع. قال لي مول الطاحونة تزرع فيه 3 انواع، فيه فارينة وفي واحد من عصر وفيه القبح. وكان عارفوا عاد ما بقيتش تمشي عندهم، انا قال لهم واحد الا ما شفت اللي تنعرف فين غادي فين غادي نشوف شحال واحد دابا غير كيلاش شفت الا ما شفتش المعرفة اش غادي نشوف اللي مشترين تشتروا معايا. هذه فرصة سهلة يثق فيك صافي. الزغلي ومن استعار شان فسعده من صف الوزن والكيلة ومن التقط مالا فلم يعرفه. قيتي بالصف ولا فلوس وهزيتيه وسكتي عليه تنتا ما دخلش تبرح به عام ذكرت له همة اذا كان شي 1000 ريال ولا 200 ريال ولا كذا الا بغيت تحتفل نفسك صدقها الا كنتي محتاج كانت ميتك صالحة كلها ولكن الأحسن ما تقلقش. ومن باع شعر فيه عيب فقط صح. دابا مالي الكواب دابا تبغي تحل من هذا الشيء ذاك الموضع اللي فيه سميتو تيحيدوك يوريك شيء أخرى. والحاجة العيانة تيخليها تيشعلو تدور بالحالة هذا في الليل عاد تيبيعو ذاك المغشوش. وابو حنيفة رحمه الله كان تيبيع الكتان ودار واحد الخدام تما وقال له هذا راه فيه شي عيب بينو لمولاه. وجا قال له بعد ذاك الفترة قال له يبعثوه قلت فيها لمولاه قال له لا وصدق في ذاك المال ديالو كاع ديال ذاك النهار كله. صدق به كله. حنا دابا المعلمين تيخاصموا على الخدامة علاش ما يغشش فيه. والله العظيم تيخاصموا عليه. بدو مسكين خدام عند واحد مول سجلات في السباتة. جا واحد قال له صوب بدو. ايوا جا باش يخلص قال له راه درنا قال له المعلم راه درنا هادي ودرنا هادي ودرنا هادي ودرنا هادي. قال له كيفاش واسكت انا كل يتلقى وقع فروس. ومن باع الشيء فيه عيب فغطى والمقامر مقمرة ومخبر المشتري بالزائد. هذا عثمان بحث عن المعنى ديالو واللي يبهر لي معنى زاد في الثمن باش يعطي المشتري الثمن زايد. ولكن عيد قبيلة ما نقلف القاموس وكذا ومخبر المشتري بالزائد يعني ما ظهرت ليش معنى ومخبر المشتري بالزائد يعني اما هذا واما زاد فيه يعني عطاوني 55 ما هي معطل كايب كله راس الكتيبة والبغال والثمير والكيادر راه غير الرجال باش مفروقين دوك اللي تيبيعوا الكيادر والبهاي غير هذوك واقفين على جهد واقفين على ربعة ما كاينش اللي يعرف الله ابدا يعني في الحقيقة تيشد الحمار من الذنب ديالو ويجي فيه يقول له حقاد هاد الكربة ديال الدم وبشلحة حقايت يدني دم. وقال لي عبد الرحمن لموت نشري جوج الحوالة شي مناسبة ودرتهم في الكراج قال لك مشيت نعطيهم شي حاجة سمعت رديت لبقيتهم كيف شو من رجليهم دار ليهم ذاك القطيف حالي لا بغينا نسلخوهم وفشو من اللي مشي لساقه ولا تفشل. هو قالها لي براس قال تفشو ولا ما فيهم غير عطا وما ذاك الساعة كيدلها في السوق تيلقى كل شيء قال تفشو ولا وتحل القرود او قالوا ما كان شيء كان ما يذبح ولا قال غير عطا فيهم هو عاود عليه هو براسه بس شوفوا فين وصلوا الناس. والله تعالى ضمن الرزق رزق الكرش يبات فيه والناس يبريوا على الحرام يسبقوا الحلال والبات قاع بلا عشاء والصبح ما تفسر وتعرفوا بأن الإنسان إلا بقى ما أفطر شيء وما تغدى شيء وتعطلوا العشاء واش زعما ياكل قدر الفطور قدر الفطور والغداء والعشاء لا يا الله قلت لا شيء الكبيرة الحادية والعشرون صباحا 21 السرقة والسرقة تانية ركبتش مع الشي اللي قلنا كله قبيلة. قال الله تعالى والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولو طبق شرع الله وطبقت حدود الله تبارك وتعالى لازداد الأمن في كل البلاد وما تبقاش سرقة نهائيا. والله لو قطعنا لي واحد في الكناس ما يسرق شيء وليس في الرشيدية ولا في الطلبيه، لان اذا عرف بان يجو خطر ما يسرقش، ولا عرف بانه يسرق تعديل هذا 10,000 يعطي هذا 30 يشد المحامي ويكتب المحامي، المحامي دفع الباطل ما بيسرق. المهم لما عطلنا حدود الله تعطلت منافعنا وخفنا وساد الخوف والمعصية والغول. على كل حال كل مصيبة شد قلنا الله ذاك الشيء اللي فرض علينا ما صلح لنا شيء، قال لي خلينا ننتظر العذاب. انا نسلط عليكم شير ديما ديال اليهود يدلكم برادع حتى ما يبقاش انسان يقول قدام اليهود نسان ضرب اليهودية في الصوتية وحمق عاد مسكين راح حمق كان عسكين حمق مسكين راك مات مرضو كان دول قنيت انا باردو لهنا يمكن يبغوا يعودوا له داروا له 15 عام يكون قتل مسلم بيت سنين 4-5 ولا جاي ولا يدور قاع ما يدخلش قاع براءة ما غير ضربوا ما قتلوا ما والوا راه اليهودي مسلم 15 عام. يعني دابا نبغيو نسويو يعني سنة 1000 عربي عاد يساوي يهودي واحد، يعني في القيمة عند الدول دابا يهودي غالي عندهم، احنا ما نسويوش لان احنا دلينا بنفسنا وابتعدنا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلط عليه الله كل ولا يرفعه عنا حتى نراجع ديننا. راه غير اللي مش عاشهم راه حنا مدلولين غير اللي مش عاشهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها هل عاد لك الليلة. يعني وحدة استعرف شدة في زمن الرسول وش حدث وقال لي ما عدتنيش وقامت البينة والنبي ما يقطع عليها يدها. قالوا هذه يشوفون هي من أشرف ديال القوم أنصفتوا شي واحد يشفع عند النبي ما نقطعوا شيدها. وصفت أسامة بن زيد قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ ها؟ وغدرت الحد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع في يدها. ها في توجيه. لما احنا اللي سرق جوج فرانك يمشي للحبس، اللي سرق 400 مليون و500 ما يمشي شيء، مصيبة كذا. ستينات واحد يقولوا دور غاي سرق 15 مليار توقفكم نعرف غير مبارك اللي عارف الرغاي وزن وداروا لي الحبس واحد الفيلا عامين ومشات 15 مليار. اعطيني انا غير مليار ندخلك التاني 4 سنين تمشي فيلا معنا لا غير حتى نعود كاع ياك غير فيلا ونقل وش ارشو لا زعما واش هذاك هو الحبس. والرغاية كثار ماشي غير رغاية واحد وهذاك النهار سرق 17 مليار قال لهم ماشي غير انا اللي سرق سرقوا كاع الوزارة وسرقوا سميتو الى اخره وزير البريد واحد المرة هذي شي 4 سنين الى 5 وزيد وزيد وزيد وزيد. وفي الجزائر الحكام سرقوا 27 مليار مش هاد حالتها دابا كتجيهم الفائدة كل شهر 800 مليون كل شهر 800 مليون من تيري. اللهم إليك المشتكى حضيوا نفسكم وما سفينا راه غرقان. يبغى يزيح في نفسه وما سفينا راه غرقان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق، يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد، ولكن التوبة موجودة، لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها أو يوصل الروح إلى الصدر عند الغرغرة. ما بقاش نفع التوبة إلى قلبي أنا أتوب إلى الله، يقول لك الملك: الآن وقت عسى تقبل وكنت من المفسدين، كما قيل لفرعون. أنتم ما زالت حا، ما زال شباب، قدوا سرقون، قدوا نفسدون، قدوا نزنيون، قدوا نضربون الناس، قدوا انتوبوا. ما إلا بقينا أحسن اللي لا فرنا قدين شبولوا إحنا تايبين غير ما قدين. واش الانسان مقطع عليه اليدين يقول انا تايب من السرقه؟ هذا ما مقبول شيء. واحد الانسان بقى في الفساد حتى وصل 70 ما بقاش صافي لا في راي ما بقى. كل احنا تايبين وفلان. اما ماشي تايب الصحيح. اما اذا تاب صحيح. على كل حال ماشي التوبه ديال الكبار ماشي ديال الصغار. التوبه ديال الصغار فيها توبه بزاف. وديال الكبار بحال التقاعد بالضبط. اللي خدم بزاف عند الدولة التقاعد ديالو كامل. يعني 40 سنة اللي خدمها يبقى له المنبة ديالو 100%. واللي دخل كبير خدم غير 20 سنة على حسابها، 10 على حسابها، كل واحد على حسابه. المهم أن الله تعالى يريد التوبة من الشباب أكثر، ويحبها ويحب الطاعة من الشباب أكثر من الشيباني، لأن الشيباني مفضي خلاص، ما بقاش عندي ذاك النزوات وذاك. وعن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع أشياء، أربعة: ألا تشركوا بالله شيئا، وشيء هنا نكرة جميعا ولو كان شرك خليل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. شكون هو الحق؟ الزاني المحصن يقتل، والذي قتل غيره يقتل، والمرتد عن دينه يقتل، من غير هذا لا. ولا تزنوا ولا تسرقوا. قلت: ولا تنفعوا؟ قلت: ذهبي، ولا تنفع السارقة توبته، ولا تنفع السارقة توبته إلا بأن يرد ما سرقه. يعني ولو تشوف الدم تبكي بالدم، إلا ما رديتيش الماليها ديالهم راه ما كاين والو. واش ما نخافوش الله؟ واش ما نتوبوا لله؟ واش ما نكون واحد جماعة متقية الله تعالى نخافوا، يعني نكونوا ثقات ونكونوا سويس. فإن كان مفلسا إلا ما عندك شيء، قالك تحلل من صاحب المال، سير حسرو. وشي اللي عنده إلا ما حسو سيدي الجماعة، وعلى كل حال إلا كان من أهل الفضل غادي يسمح له. إلا كان لئيم شريها من عندك. ولا ردوا ديالك. إذا كانت معناها لا تقوى، على كل حال مصيبة، الحقوق ديال الناس راه مصيبة كحلة وصفي. أرد بل. الحقوق ديال الناس صدقوا، عارفين الورثة، بحث على الورثة ديالو إلا ما لقيتيهم شيء صدقها. إذا كان عند الشيخ قدام زمان وجمل الشوية ولا ما نعرف شيء وجا في حالة ما تعرف لا له لا أصل ولا جدر، لا بدا صدقها. قولش الحسنة باش تعطيه تغنيه من تغنيه بالحسنات يوم القيامة. أنا ما سمعت ذاك النهار اللي خال المرأة ديال الغازي في سبيل الله ياخذ من العمل ديالو ما شاء يوم القيامة. يراضي يخليك شي؟ يخليك شي؟ كثير من الحسنات تلقى ما تعطي للناس. إذا معناه ما عرفش يبقى لنا شي ولا ما يبقاش. أنا بعدا ما عرفش يبقى لي شي ولا كاين كاع شي ولا ما كاينش ما نعرف. شكون اللي عرفش قبل الله من هذا الشيء كندير ولا؟ شكون اللي عرف؟ إنما يتقبل الله من المتقين. واش نستطيع أن نقول لراسي أنا متقي؟ ما أستطيعش. وقالك اللي خطأ اللي من ديالو تيتبت واللي آمن من اللي من ديالو تيقول أنا مؤمن ومتاخر مع رسول الله فكيقول الله. الكبيرة الثانية والعشرون قطع الطريق تيجريسيو الناس تيقطعو الطرقان يخدموا سلسلات. يعني كاين اللي تيخدم العصا فيها واحد الراس غليظ وفيها المسامر وكاين اللي تيخدم السلسلات ديال الموتورات وكاين اللي تيخدم الجناوة وكاين اللي تيخدم مع العصا كل واحد اش تيخدم. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قطع الطريق معجزة ديالهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف زيد لمنية ورجل إسرية أو بالعكس أو ينفوا من الأرض على حسب اجتهاد الحاكم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أو ينفى من الأرض معناها ينفى إلى مكان لا يضر فيه أحد. عمر بن الخطاب فكر قال وننفيه نشيله على كل حال هو اللي بدا الحبس. يعني ما كاين شي ما دل على وجه الأرض إلا الحبس لما داس فيه راه ما يعرف شيء الحبس. لذلك تلقى راه مصفر مع راسو تيعلي على دراعو باش يضرب الناس ولا اللي شاف الحبس يعطي الظهر ديالو يضرب وما يمشيش. انا شهدوا عليا ما يخني برا الزور جلست فيه 14 شهر ونص عام 66 و67. فمجرد إخافته السبيل مجرد ما تخوف الناس الطريق هو مرتكب الكبيرة فقط. مازال ما درتي حتى حاجة ما ضربتي ما قتلتي ما والو. هذه 4 سنين واحد مسكين في طريق سيدي سليمان واشتاب الله معلم ضربوا له سياط وقتلوه قتلوه في الليل نشروا العالم ذاك الساعة 4 سنين هذه من الخمسة. طريق ديال سيدي سليمان صعيبة في الليل وكان في الواد بعد كذلك يسرقوا فيها هذا لو دار الجرمية كان هذيك عقبة الزفيف ديال أزرق. فكيف إذا أخذ المال؟ هذا غير مجرد ما تخوف الناس كبيرة. فكيف إذا أخذ المال؟ وكيف إذا شرحه؟ أو قتله وفعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا. وزيد عليها أنهم ما يصلون أغلبهم والمال اللي يأخذوهم شو يسكنوا به ويزنوا به. زيادة على هذه الكبيرة شحال الكبيرة جمعوها يعني لو كان اللي تشد الطريق عنده يقطع الطرقان ونقطعوا له يديه ولا نقتلوه ولا نصلبوه، يعني باقي شي واحد يتعرض شي عقبه؟ ما يبقى شي واحد يتعرض شي عقبه ابدا. دابا غير الى يعني وقفت لك السياره، تعطات لك السياره في الطريق واش الخطر عظيم، وخا كاع ما معرضين تما دازو الشفارين يقولوا انت وقف هنا صافي ينجو. الطرق ديالنا كلها خطر. الكبيرة في الثالثة والعشرون اليمين الغموس لتيغم صحبه في النار. قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. نسبها جمع على اليمين الغموس ده. رواه البخاري: واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. في رواية أخرى: تغمسه في النار. إيش يعني راجل قداش يحلف هكا هكا عند المتعمدة يحلف على العمى؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. في الزمن يعني بني اسرائيل واحد حلف قال والله ما يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من الذي يتعدى علي اني لا اغفر لفلان؟ كنت يحلف علي باش ما اغفرش لفلان؟ قد غفرت له واحفظت عمله. قال لي واحد وانا غفرت له والعمل ذلك انت ماشي في نفسه. قلنا ما نقول الإنسان مشى للنار ومشى لجهنم، وإنما نرجو الجنة للمطيع ونخاف النار على العاصي، وما نقولوش مشى للنار ولا مشى. اللهم إذا عندنا أدلة صحيحة أنه متاع الشرك كما هو في الآية: وما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين منهم أصحاب الجحيم. تبين لنا في الظاهر مشركين خلاص صافي ما تعلقوا في الصافي مشى للنار. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا عباد الله، يتسمعوا هذا الحديث غدا تجيو ثاني بحالها فمصيبة كحل. المسبل إزارة للحوايج ديالو كيتعداو الكعبين، سروال قميص كيف ما بغا يكون. هو الانسان يسمع هذه ومازال عاد عنده سروال راه مصيبه. واش كاين في الدنيا اللي سروال ديالو احسن من الساق ديالو؟ واش كاين في الدنيا تقول شكون اللي احسن، تقول السروال ولا انت براسك؟ يا طويل علاش ما يقطعوا؟ ما كاينش في الوقت الصلاه طويل ولا ندوز للصلاه ما كاينش. يعني الصلاه كيف تستوى؟ ومن هي حرام كاع ثوان هذاك الثوب اللي ما وصلش لسميته هو اللي منهي عليه، وما هذاك خلاص راه حرام. مثلا بغيت تصلي بالقميصه ودير هكا وتشمع هذا اللي منهي عليه، اما اللي هو ذا الكعبين راه مصيبه حلال. اسمع يا عباد الله: ثلاثة لا يكذبهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل وزره راه ماشي غير الوزر، والسروال والقميص والجلابة والحايب كل شيء يدز الكعبين غير رجال. نعم العيالات خصهم درع. والمنان يعطي صدقه في منها على الناس، والمنفق سلعته في الحديث الكاذب الشعر ذوي يحلفوا وهم كاذبون. وإلى صادق ما مزيانش، يعني الحالف بدون هكذا المنفق سرعته بالكاذب الحالف خايب هو، ولكن إلى كذب راه مصيبة لا ينظر الله إليه. والحديث صحيح أخرجه مسلم. اقطع عسر الكل الله يرحمه ولينا اقطع عسر الكل حسنه. راه كل اللي عنده سوال طويل راه خليه في ما تلقى سروال اللي طلع فوق الكعبة خليه. هذه هي ها؟ جزء الحركي يعني جزئيتي منين هو مرجع لنا ما يقولوا جزئية. مشيت لواحد القرية أنا سميتها بريدية، قلت لواحد جيب سروال ديالك وجابهم لي قطعتهم، قال له يخلو خيطهم ولا لا ولا كيش، قطعت له جوج سراول يخلو خيطهم دابا ولا كيش. لكن هذا متواضع ومزيان وقبل، انا الا جيت نقطع شي واحد فيكم دابا غادي نوضوا الصدر. وعن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر. اللي حلف عبد القادر ولا بالجامع الكبير ولا بالاسلام ولا بالامانه ولا بالدريس ولا برجال البلاد ولا فيه فقد كفر، وفي لفظ فقد اشرك. والحديث صحيح اسناده على شرط مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. اذا معنى الله لا يغضب، هذا صفه من صفات الله الغضب، يغضب ويأسف ويضحك ويفرح وينزل ويجيء وهو مستوى على عرشه. وإن كان شيئا يسيرا قال: وإن كان قريبا من أراك قلنا قبيلة. وصح تغليظ اسم الحادث كذبا بعد العصر، يعني إنسان إلا حلف منع تلك معلش إنسان إلا بغيت تحلفه يحلفه جهة العصر الجامع هذيك ما تتسجلش كذبا بعد العصر. وعند من فر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه بالله او العزى فليقل لا اله الا الله. متفق عليه، اللي حلف ويحلف بغير الله خص يقول لا اله الا الله، مع نفس التوحيد ديالو خص يراجع. وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو حديث يحذر بالحلف بها، حرامي حلف قلوب الاسلام ما زال يغلطوا، فربما سبقه لسانه للحلف بها، تسبق غير لسانه، اما العقيده صحيحه فليبادر بقول لا اله الا الله. اما هذه تحلف دابا ماشي سبق اللسان، سبق القلب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين اثمه ولو كان على سواك رطب الا وجبت له النار. رواه احمد في مسنده. ولو على سواك رطب وخا على عود الارض جديد دعمه الا وجبت له النار. رواه احمد في مسنده. الكبيرة الرابعة والعشرون: الكذب في غالب أقواله. الكذاب في غالب أقواله يكذب في القول دياله غير الله إلا ويساقوا بأمره. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال تعالى: قتل الخراصون الكذابون. وقال: ثم نبتهف لعنة الله على الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني يكتب جابا وكتب يدوس حتى يقول لك الله انت كذاب اصلا. لو صار في واحد العدد اللي استحق فيه كذاب الشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، علامة ديال المنافقين ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. والوعد ديالنا غير إذا نسالي. تعطيني هذا الشيء واحد زعما إلا ما شافش الشغل، أما إلا جاء مشى. ما تحضر لا في التليفون ولا في الاتصالات تسير. يعني كدنا لا نثق بالمواعيد الآن. تبدي الإنسان الميعاد مع شي واحد ما تعترفش غير إلى إلى إلى إلى غلط وخلاص. وتيكون عند الميعاد تبديله مثلا لخمسة، تيبقى في العام حتى لخمسة وباقي له نص ساعة ديال الطريق ولا لا لخمسة في الوضع اللي درتوه سيرجع قبل. وإذا ثمن خان ولو على سره، إذا احتسك رجل ثم التفت فهو أمانة. تنعذر معك وتنشوف ما يشوفني حد، هذاك الكلام اللي قلت لك راه أمانة عندك ولا شي واحد. وحنا نقول لك واحد الكلام ما تقولها لحد غير قلت لك غير انتهى، وهذا يقولها الاخر هذا يقول بو صافي خلاص مشى. وقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. أربعة وكاين بحال أخرى خمسة، اللي كان فيه خمسة ديال الخصال كان منافق كامل، ومن كانت فيه خصلات من كانت فيه خصلات من النفاق حتى يدعها. إذا سمينا خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. متفق عليه. وإذا عهد غدر رواية مسلم. وإن صام وصام وزعم أنه مسلم معنى فهو منافق. والمنافقين ديال زمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم من هادو باش هادوك تيخذوا النفاق ديالهم ديالنا ظهروه كاع سير ديال اللي بغيتي هادو ظهروه هما تيخذوه وما عارفينهمش الناس. يلا النبي اللي عرفهم هو الصحابي سميتو حذيفة بن اليمن. هما هادو راه نفاق ظهر الكفر ظهر مصيبة كذا. وقال صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شاعرتين يوم القيامة ولم يفعل رواه البخاري. إذا قلت الناس حلمت وما حلمتيش وكذبتي فيها غادي يكلف الله تعالى يجمع جوج ديال الشعيرة اللي شعيرة واحدة ولم يفعل رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم إن أفر الفرى يعني أسباب الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم ترايا. قل الناس شفت ما شفتش. رواه البخاري أيضا. وأخرج حديث وأخرج حديث سمرة بن جندب بطوله في منام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى